يا ليلي يا ليلي يا ليلي ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي أروي الغرام أنا أروي الغرام الغرام فللغرام رجال فللغرام فنون أروي الغرام أروي الغرام فللغرام فنون وله بها تلك الفنون شجون إن أنت جلست الغرام إن أنت جلست الغرام وأهله وأهله وأهله أدركت معنى العشق أدركت معنى العشق كيف يكون إن أنت جلست الغرام وأهله أدركت معنى العشق كيف يكون يا ليلي يا ليلي يا يا ليل يا هلا يا وسعدي ومنى اسمه عن بالي ده حبيبي المصطفى الغالي ما يغيبش اسمه عن بالي ده حبيبي المصطفى الغالي ما يغيبش اسمه عن بالي ده حبيبي المصطفى الغالي ما يغيبش اسمه عن اسمه عن بالي ده حبيبي المصطفى الغالي اسمه عن بالي ده حبيبي المصطفى الغالي اتمنى عطفه على حالي ومن نور قلبي يملالي اتمنى واتهنى في حبي وهوايا يا هنايا يا منايا يا هنايا وسعدي ومنايا بمحمد يا هنايا يا هنايا وسعدي ومنايا بمحمد يا هنايا يا هنايا وسعدي ومنايا بمحمد يا هنايا كمان يا عاشق وحبيبي طه، انا عاشق وحبيبي طه، والنفس خدتني لمناها. انا عاشق وحبيبي طه، انا عاشق وحبيبي طه، والنفس خدتني لمناها. انا عاشق وحبيبي طه، انا عاشق وحبيبي طه، والنفس خدتني لمناها. كرم وحنية يقبلني ويدوم لي صفايا. يا هنايا يا منايا، يا هنايا يا هنايا وسعدي ومنايا بمحمد. الهادي حبي يا